بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من أهم أبحاث الفقه الإسلامي وعبارة عن بحث فقه العلاقات الجنسية في الإسلام، باعتبار أن مسألة الجنس من المسائل الطاغية في حياة الناس ومن المسائل ذات الأثر الكبير في مختلف أبعاد المجتمع. إذا استقام المجتمع من الناحية الجنسية بالمفهوم الواسع، إذا استقام المجتمع من الناحية الأخلاقية وانضبطت الشهوات في إطارها الصحيح وفي قنواتها الصالحة التي حددها الإسلام، استطعنا أن نحقق مجتمعا شريفا وآمنا. وإذا انحرفت المسألة في واقع الأمر، الجنسية أدت إلى انحراف المجتمع. الآثار ما تقتصر على الجانب الأخلاقي فقط مباشرة، إنما له ذيول وله فروع، انعكاسات كثيرة. يعني المجتمع إذا انحل وانحرف أخلاقيا لا تصبح الأخلاق فقط مهددة، وإنما الأسرة مهددة، العلاقات الاجتماعية مهددة، العلاقات الاقتصادية مهددة، الأمن العام يصبح مهددا، جريمة تكثر، الثقة تفقد، الذمم والضمائر تفسد، الغيرة تفسد. هنالك إذن آثار خطيرة، طبعا هذا يتبع آثار أخرى في مختلف الجوانب. يعني حينما تنشأ أزمة اقتصادية وتنشأ أزمة أمنية وتنشأ أزمة اجتماعية، هذا كله طبعا ينعكس على وسائل الإعلام، ينعكس على أدوات الانضباط، ينعكس على السلك البوليسي، ينعكس على قضايا الأخرى القانونية والمحاكم وما إليها. إذن في واقع الأمر قضية الغريزة الجنسية ليست قضية شهوة جنسية فقط، وإنما هي قضية تنظيم الخلق العام. ولهذا الإسلام عالج هذه المسألة من هذه الزاوية، باعتبار أن التحصين الذي يتم عن طريق القناة الزوجية الصحيحة التي رسمها الله تبارك وتعالى هو تحصين لكل وجود الإنسان. ونظرا لهذا المعنى، الحديث مثلا ما يقول أنه من تزوج فقد قضى وطره أو فقد قضى شهوته، لا، يقول أحرز نصف دينه على بعض المأثورات بعض الألفاظ. فالمسألة إذا لها علاقة بالدين، يعني إذا استطعنا نحسن جنسيا استطعنا نحسن دينيا، استطعنا نحسن أخلاقيا، وإذا حصلنا أخلاقيا استطعنا نوفر الأمن للمجتمع، نوفر الطمأنينة، نوفر الثقة، نوفر الاستقامة في العلاقات الاجتماعية وفيما شاكل ذلك. إذن المسألة لها صلة وثيقة بكل الأمن العام للمجتمع، الأمن الصحي والأمن العقلي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، مختلف المسائل تتأثر بهذا الموضوع. ومن هنا نجد أنه في مقابل تأكيد المشرع الإسلامي على قضية الضبط الجنسي والتحصين الجنسي، في مقابل الدعوات الهدامة، التيارات الهدامة كالماشونية مثلا والإباحية، تدعو إلى عكس ذلك، تدعو إلى إشباع الغريزة من أي طريق كان، لأنهم يرون أن أهم وسيلة لهم لهدم الدين وإقصاء الشباب عن ساحة الشرع هو عبارة عن وسيلة الهد الأخلاقي. يقول لك الشاب إذا هديته أخلاقيا، الشاب إذا حطمت خلقيا، إذا حطمت في نفسه معاني الغيرة، معاني النبل، معاني الحياء، وخليته عبدا يركض وراء شهوته، تقدر تملع له ما تريد. أولا إذا تحطم أخلاقيا تحطم دينيا. وإذا تحطم دينيا حينئذ يفقد كرامته. إذا فقد كرامته ما عندما بعد أنه يكون عبدا لك. فلهذا كثير من الشعوب إنما أسرت عن هذا الطريق. شوف شعوب بالظاهر تملك أمرها بس لا، في واقع الأمر فاقدة لأمرها كثيرا، وهذا نوع من الأسر في واقع يعني الاستعمار الدولي. بدلا من أن يأسر أو يستعمر استعمار مباشر سلك وسائل أخرى للاستعمار المعبر عنه بالاستعمار الحديث، استعمار القديم الاستيلاء على الأراضي وعلى الأنظمة وعلى الدولة. أما الاستعمار الحديث لا، استعمار الحديث مرة يكون بصورة استعمار ثقافي، مرة يكون بصورة استعمار فكري، مرة بصورة استعمار إعلامي، مرة بصورة استعمار أخلاقي. فإذا الفساد الأخلاقي وسيلة من وسائل الاستعمار الدولي، وسيلة من وسائل الماسونية العالمية للقضاء على لا فقط دين الشعوب، للقضاء على كرامة الشعوب واستلاب حقها في تقرير المصير. الشعب إذا خدرت جنسيا إيش بقى عنده؟ بعد ما عنده مانع أن تملي عليه ما تريد بطريقة جيدة، ما يكون عنده بعد إحساس بالكرامة. كما يقول الشاعر: من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. يقول لك الشاة المذبوحة شيها ما الصلف، مذبوحة على كل حال، ما لجرح بميت إيلامه. وهذه المسألة في واقع الأمر في نفس الوقت كما إنها قد تحطم الشاب كليا، يعني مسألة الفساد الجنسي قد تحطم جزئيا أحيانا، تولد عنده ازدواجية بالشخصية أحيانا إذا صح التعبير. يعني قد تلقى إنسان عنده بعض الالتزامات الدينية، عنده صلاة، عنده صوم، عنده حج، عنده بعض الالتزامات الدينية، بس نتيجة عوامل معينة عدة نقاط ضعف في الجانب الجنسي في جانب الشهوة ما يملك نفسه، يضعف وينحدر إلى الرذيلة بسهولة. فلهذا تلقاه يعيش التناقض بالتعبير الدارج، التناقض بين الباطن والظاهر. باطن ينازعه يقول له لا يا إنسان يا آدم لسه بهالشكل، يعني ضمير الديني، بينما الشهوة تطبيع ليه. فلهذا بعضهم يعيش عدم التطابق بين الشعار وبين الواقع، او عدم التطابق بين بعض الالتزامات الدينية وبين الانفلات اللي يعيشه هو في الجانب الجنسي. عنده تسامح، عنده تساؤل، عنده تهاون في كثير من المسائل. والاغرب من هذا، الاعجب من هذا، والاغرب من هذا في الواقع انه قسم يحاول يغطيها المسألة بغطاء شرعي. يعني مثلا قسم يتلصص على أعراض المسلمين، هذا يتحين مثلا الرائحة والغادية، يعاين على بنات الناس بذريعة ايش؟ بذريعة يقول لك انه الشرع يجوز النظر الى من تريد الزواج منها. قل له يا مسكين، هو متى الشرع يجوز النظر الى من تريد الزواج منها؟ يجيز لك بأن تمشي بالشارع أو بالمدرسة أو بالدائرة أو في أي محل من المحلات العامة وتعاين هالشكل لا على التعيين على بنات الناس حتى تختار من تعجبك؟ هذا لم يقل به فقيه من الفقهاء. تعرف متى يجوز النظر إلى من تريد الزواج منها؟ جواز النظر ذلك في مورد ما إذا كان هناك امرأة معينة، هذا أولا بعينها، لأنه لا على التعيين يلقى في الطائرة، لا، امرأة معينة أولا. ثانيا أنه عند احتمال عقلائي لإمكان أن أصير زوجته. أما إذا واحد يخطب بنت السلطان مثلا، الذي يقطع يجزم بأنها ما يمكن أصير زوجته، قلت بجوج جيدة، يقول لك أنا أنظر لأن أريد أتزوج. تنظر وتريد تتزوج، بس أنت احتمال 1% ما عندك أنه يمكن أن تتحقق هذه الزيجة، قلت جيدا. إذا ما في احتمال التحقق، احتمال عقلائي لتحقق الزوجية، ما يجوز النظر. فأولا تكون معينة، ثانيا احتمال التحقق، قلت جيدا. أضف إلى ذلك أن الشارع وظف القضية في ضمن دائرة معينة، يعني ما تنظر كما تريد، القضية مبسوطة مفصلا في كتب الفقه. هذه نقطة. مثلا من التهاونات والتشاهلات غير الشرعية في هذه المسألة أنه قسم يسافر إلى بعض البلدان ويقول لك أنه أنا أعقد على بعض هؤلاء النساء غير المسلمات، لأن هؤلاء غير مسلمات، وإذا كانوا غير مسلمات فبالتالي هم، هذا أنقل لك يعني ما يتوهمه بعضهم، بالتالي هم بحكم الإماء. أولا أنت إذا تصورهم بحكم الإماء ما معنى أن تعقد؟ هذا أولا. ثانيا شلون هو حكم الإماء؟ حكم الإماء هالشكل يعني مجرد كونها غير مسلمة هي أمة؟ لا، المفروض أنه الأمة التي تحصل ضمن طريق شرعي معين. الشارع المقدس مثلا أفرضه امرأة تشبع في حرب مشروعة بإذن الإمام أو نائبه، حرب مشروعة بإذن الإمام أو نائبه، تشبع نساء الكفار، حينئذ بعد ما ولي أمر المسلمين الحاكم هو يقوم بدور مثلا التوزيع، توزيع الغنائم وما شاكل، فإذا وقعت في نصيبك فحينئذ يشرع لك في حدود ما أجازه الشارع. أما يجي مجرد أنه امرأة غير مسلمة يقول لك يجوز لأنه يطأها أو أن يقاربها أو أن نعم يعقد عليها بهذه البساطة بدعوى أنه ملك يمين، هذا نوع من الخبط والخلط غير الصحيح. ثم على تقدير أن تكون المرأة مرأة غير مسلمة كتابية، في بعض البلدان سنتكلم هنا على القول بالجواز، على القول بالجواز بالنسبة إلى الكتابية، بصرف النظر في الدائم والمنقطع، في المنقطع خصوصا يجوز الجواز في العقد يقع على غير المسلمة الكتابية، لكن في بعض البلدان تختلط الكتابية بغيرها بحيث يكون عندك علم إجمالي أنه هالبلدة بيها يهودية وبيها نصرانية وبيها أيضا وثنية، قلت بجيدا لا يهودية ولا نصر. إذا كان عندك علم إجمالي ما يجوز لك أن تعقد إلا أن تعرف الكتابية من غير الكتابية، قلت بجيدا. هذه نقطة. نقطة أخرى، قسم مثلا يستغل بعض الإباحات الشرعية، الشارع أباح أشياء بس ما توضع في إطارها الصحيح مع الأسف الشديد. فلما ما توضع في إطارها الصحيح تولد ردود فعل سلبية، لا على سمعة الشخص، على سمعة الدين كله، على سمعة الإسلام كله. قبل أن أبين هذه المسألة، في واقع الأمر في أزمة قبل كل شيء، عندنا أزمة في التعامل مع الدين. قسم إما تلقاه غير متدين بالمرة، وقسم يتدين بس يتدين تدين مصلحي، يعني يأخذ من الدين ما ينسجم مع مصلحته، الشيء الذي عجبه هو يأخذه، وتلقاه يتحمس إليه تحمس عجيب، يقول لك هذا دين، هذا الله ذكر بالقرآن، هذا النبي ذكر بالسنة الشريفة، زين هذا نعم منصوص عليه محلل، قل له جنابك انت كل محلل تعمل به او بس هذه لانه توافق هواك تعمل بها. اخر المتدين الذي يجعل من الدين مقياسا له في الحياة، بعض الناس يأخذ من الدين ما ينسجم مع هواه، اشبه ذاك اللي شرب خمرة بعد ما شرب سكر حس انها مخشوشة مالي، مخشوشة مالي، طلع بالشارع يعرب يصيح الله اكبر ماذا الاسلام بعد، حتى الخمر تغشو مالي قسم، وحقك يعني من الناس بشكل، ويأخذ من الدين ما ينسجم مع هواه، يقول لك المتعة حلال. طيب يا أخي أنت أولا بسوء التصرف قد تقضي على الواقع بعض الوسائل الشريفة، قد تقضي عليها بسوء تصرفك، يعني راح تسد الطريق وتصد عن السبيل. هذا الموضوع أنا في واقع الأمر كنت مترددا انه اطرح ما اطرح، لكن من اول الشهر الى الان في حث متكرر على بحث هذا الموضوع. والحقيقة الهدف الرئيسي من بحث هذا الموضوع هو اولا التحصين الاخلاقي للاعزاء الشباب، هذه نقطة، وثانيا عبارة عن تهيئتهم نفسيا لموضوع الاهتمام بالزواج الدائم الذي يعتبر أهم ما يعقد عليه الإسلام أمله في بناء المجتمع. الزواج المنقطع ما يعتبر مشروع بناء مجتمع، الزواج الدائم هو المشروع الأساسي، الزواج المنقطع مشروع ثانوي في واقع الأمر لتفادي بعض المشاكل شرعه الشارع في الحدود التي سأوضحها على الاختصار. أنا هي من الجانب الأخلاقي من البحث وتعزيز بالجانب الفقهي بما يرتبط بهذا المقدار، ليس الهدف هو الإفاضة في موضوع أصل شرعية الزواج المنقطع. أصل شرعية مسألة واضحة ولكن أشير إليها على نحو الإشارة الخفيفة، بس المقصود أنه بالنسبة إلى الزواج بشكل عام الشارع حينما جعل مشروعا لبناء المجتمع استهدف بالدرجة الأولى الزواج الدائم، ولهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الإسلام بالزواج، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرج في الإسلام بالطلاق. وفي رواية أخرى ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من النكاح أو من الزواج. عندنا روايات صريحة قد تقول لي منقطع زواج أيضا، لكنه بقرينة كما يقال بمناسبة الحكم والموضوع، باعتبار أنه الحديث في أي مجال، في مجال البناء الاجتماعي بناء المجتمع، الزواج المنقطع ليس من شأنه أن يكون مشروعا بنائيا عاما، الزواج الدائم هو الذي يكون مشروعا بنائيا عاما لبناء المجتمع بمعنى الكلمة. فلهذا نفهم من الأحاديث الكثيرة هذه وغيرها أن الشارع يحث الشباب قبل كل شيء على الاهتمام بالزواج الدائم، بناء البيت، بناء الأسرة، تزويد المجتمع بالجيل السليم. وهذا هو المتبادر من قوله تجاوزوا تكاثروا، أنه الغالب التكاثر إنما يتم عن طريق الزواج الدائم، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. هذه نقطة أيضا أخرى، أنه الشارع حتى الشباب على قضية الزواج الدائم قبل كل شيء. طبعا إلى جانب هذا فتدري أنه الإسفاف في بعض المحللات قد يؤدي إلى مفاسد ثانوية. خل أسلسل لك المعالجة على مراحل. أولا عندنا بالشريعة عنوان أولي وعندنا عنوان ثانوي. عنوان الأول قد شيء حلال مثلا لكن بالعنوان الثانوي قد يحرم، أليس كذلك؟ الصدقة مستحبة بس إذا جمت أنه هذه الصدقة راح يأخذها هذا الفقير ويعصي الله بها، يأخذ المال ويقتل به نفس محترمة، تجم هالشكل أنه راح يأخذ هذا المال منك ويقتل به نفسا محترمة، هنا شو يصير حكم الصدقة؟ شو حكمها أنها محرمة؟ حتى الزواج الدائم الفقهاء يقولون يخضع للأحكام الخمسة، افرض في أصله مستحب الزواج الدائم، الدائم في أصل جميع الفقهاء من الفريقين إمامية وجمهور أصله مستحب، بس يقول يخضع مع ذلك الأحكام الخمسة، أحيانا بالعناوين الطارئة قد يصير محرما في بعض الأحيان، قد يصير مباحا غير مستحب في بعض الأحيان، قد يصير مكروها، قد يصير واجبا، يختلف باختلاف الطوارئ. قد شيء مستحب، قد شيء حلال، بس مو كل شيء حلال انت تسويه، لانه احيانا الشيء المحلل تترتب عليه عناوين ثانويه، فالعنوان الثانوي قد يحرمه وقد يؤدي به الى الكراهه وقد يسلخ منه الاستحباب، يصير مباح مجرد فقط. عنوان ثاني اضرب لك مثال واضح، افرض مثلا السباحه مستحبه، السباحه من جمله الرياضات المستحبه، لكن لو انه صباحا تجي الى حوض سباحة عام وتشوف لك مرجع من المراجع مثلا افرضه ناجع ومتهيئ ينزل للسباحة مع شائر الناس، تسأل تقول له مولانا جابكم الى المكان، يقول لك السباحة مستحبة، تقبل منه هذا الكلام؟ ما تقبل منه. عنوان ثانوي تقول له مولانا صحيح لكن هذا مو مكانك، بل تقول جيدا مو كل شيء محلل يسوي الانسان، تقول له هذا الفت نظرك الى شيء، رغم أن قضية الزواج المنقطع قضية مثلا افرضوا أجمع الأئمة والعلماء في مدرسة آل البيت سلام الله عليهم على أصل حليتها ومشروعيتها. لكن أنا شخصيا في تحقيقاتي وتتبعي لم أجد رواية معتبرة بهالشر، رواية غير معتبرة ربما، لكن رواية معتبرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله مارسها أنا لم أجد رواية في ذلك. صحيح الصحابة مارسوه، لكن النبي أنا لم أجد رواية. قد تقول لي قد سرا مارس، ممكن، ولكن رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله علم منه أنه مارسها أنا لم أجد رواية بشرط الاعتبارها، أما غير معتبرة موجود ما أريد الآن أدخل به. وحتى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شاعر الأئمة سلام الله عليهم، أنا لم أجد رواية معتبرة تقول أنه علم أن الإمام الصادق سلام الله عليه وأن الإمام علي سلام الله عليه مارس هذا الشيء. بتقول جيدا، وما يحكى على بعض الألسنة بالهمهمة والهمسات أنه عليه السلام مثلا فرض تمتع بفلان أخت فلان، هذا كلام لا أساس له من الصحة، هذا خليه على جانب مع جانب فضلي زين. فرغم أنه حلال بس مع ذلك لم يثبت بطريق معتبر أنه علم من معصوم من المعصومين صلوات الله عليهم أنه مارس الزواج المنقطع. طيب هذا شيء يدل، وطبعا يدل على أنه حلال بس ما كله حلال يسوي الإنسان، كثير أشياء محللة لكن المعصوم قد ما يسويها لأنها لا تليق بشأنه، لأنها تؤدي إلى مفاسد ثانوية، لأنها تؤدي إلى محاذير أكثر من هذا. الأئمة سلام الله عليهم وردت عنهم نصوص بقطع النظر، قد تقول لي بعض النصوص فيها كلام بس بمجموعها اتقنعك بشيء معين. مثل من؟ مثلا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول لا تستغنوا بالمتعة عن حرائركم فيكفرن ويبرين من الدين. لاحظ العبارة، يقول ليكن تتصرف بشكل بحيث أنت الزوجة الدائمة العفيفة الذي الله عز وجل من بها عليك تستغني عنها بقضية الاستمتاع والتمتع بحجة أنه أحله الله، إلى درجة أنك تعطلها تؤذيها تستلب حقوقها تعتدي عليها تظلمها تحرمها إلى درجة أن تكفر. عبارة الإمام موسى بن جعفر لا تستغنوا بالمتعة عن حرائركم فيكفرن ويبرين من الدين. غيرة المرأة كفر، أنت قد تؤدي بها إلى أن تنتهي إلى هذه النتيجة. قد قسم مثلا هذا نص مثلا وارد، مثلا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه كان يقول لشخص من أصحابه اسمه عمار، يقول له أنا راح أمنعك، أنا أحرم عليك أنت وسليمان بن خالد أن تتمتع. قال لماذا يا ابن رسول الله؟ قال إنكما تدخلان علي وأخشى أن يلحقني من ذلك. أنت في جيدا، واضح الإمام سلام الله عليه في صدد أنه يؤدب يعني أمثال هؤلاء الأفراد من شيعته سلام الله عليه، يقول لهم المفروض أنه تبتعدان. ليش؟ أفرض شيء حلال، قد واحد يقول لي شيء حلال، ليش الإمام سلام الله عليه يأمرهم بالابتعاد؟ عشان يقول لا أحرم عليكم، يعني الإمام استعمل ولايته، هذا حكم ولائي التفتوى أعزائي، لا تقول لي أن هذا تحريم فتوائي صار مثل ذاك الذي حرم، لا لا لا، هذا تحريم ولائي. يعني افرض سلعة انت تقدر تبيعها بخمسين درهم مش شكل، بس اذا يجي الحاكم يعمل ولايته يقول انا احرم عليك تبيع بخمسين بيع باربعين، هذا نسميه حكم ايش؟ ولائي اداري، يعني حاكم بما هو حاكم الى ان يستعمل حاكميته. كالنبي، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، الامام استعمل حاكميته هنا، اعمل قرار الولائي، قال انا امنع عليكم انتوا هالثنين، لا بشكل عام انا امنع عليكم. اذا ما كل شيء محلل الانسان يدنو اليه. وتدري هذا ايش كثر خلقت مشاكل؟ لا خلقت مشاكل على المستوى المذهبي، خلقت مشاكل على المستوى الاجتماعي. يا اخي صايرة المسألة يعني فوضى، مجرد ان يحس بجيب اربع قريشات يخرخشا قال له خلاص انا خل اسوي ما اريد زين، ويستغل حاجة بعض النساء او يستغل جهل بعض النساء يغرر، ولهذا تبدأ المشاكل بالنشوء. مشاكل بالنسبة للنساء، مشاكل بالنسبة لبيت بيت الزوجية، بيت الزوجية قد يبطرم نارا، يؤدي إلى تسيب الزوجة، يؤدي إلى انحراف الزوجة أحيانا، يؤدي إلى تسيب الأولاد، انحراف الأولاد، فتترتب مشاكل ومشاكل. أنا ما أريد أحدد بعض المصادق بالضبط، بس أأكد لك طبق القاعدة العامة، الضابطة العامة، أن بعض المحللات بالأصل تحرم بالطارئ بالعرض. شيء محرم، خذ ما مثلتك بالصدق، أكيد أفرض مثلا الصدق، الصدق واجب وليس كذلك؟ واجب، واجب قتل الواجب، لكن إذا ترتب على صدقك قتل نفس محترمة، شو يصير الصدق؟ شو يصير الصدق؟ حرام يصير. شايف؟ تجي تقول لي هذا مستحب، هذا حلال، حلال أول أنت كل حلال تعمل به، ما شاء الله من المستحبات ما لك شغل بها نهائيا، صلاة الصبح ما تقعد لها، أشك أنت محروق قلبك على المستحبات. زين؟ اثنين، بعديا ما كل مستحب يعمل، احيانا عنوان ثانوي يجي، احيانا مفسدة تجي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي الاغزر في البحر، انه قسم من الناس للأسف الشديد ما يحسن الاستفادة من الحلال الذي اباحه الله عز وجل. شلون ما يحسن؟ خل اضع لك نقاط على الحروف. اولا، انت لما تتزوج تفقط المنقطع حتى الدائم، وانا اتكلم على الرأي التحقيقي، تدرون هذه المسألة بها كلام بين الفقهاء، وكل منكم يرجع الى الفقيه الذي يقلده في هذه المسألة. زين، انت هل فكرت قبل ان تتزوج من البكر؟ شو البكر؟ من هي؟ شو البكر بها كلام، بس على التحقيق هي غير المدخول بها بصورة مشروعة، هذا نعبر عنها بكر، الثيب المدخول بها بصورة مشروعة. فلو امرأة مثلا زالت بكارتها عن طريق الطفرة والقفز مثلا، او عن طريق الزنا والعياذ بالله، زالت بكارتها في هذا المجال، اش تعتبر على التحقيق؟ تعتبر بكر. انتبه جيدا، لان الثيبوبة فيما يفهم من الدليل هي عبارة عن الدخول بصورة مشروعة، تحقق الثيبوبة بالدخول بصورة مشروعة. انتبه جيدا، هذه طفرة وصار عندها عرض، او مثلا وطئت شبهة او محرما سفاحا، هكذا نوع من زوال البكارة ما يحقق الثيبوبة، الثيبوبة المقصودة هنا للشرع. فإذا إذا كانت بكرا، المفروض أن يؤخذ إذن وليها، على التحقيق لابد من إذن الولي. قسم يجي الساهل، قسم يلقط بين الفقهاء، يشوف يأخذ من الفقيه ألف فرد عشر مسائل سهلة، يجي الفقيه باء ياخذ له فرد عشر مسائل، يلقط منا يجمعها يشوف ايش يوجد، كان الدين صار مستنقع انه يعني شراء طماطم وباذنجان، يدور المسائل السهله وين يجمعها. واكثر من هذا، المصيبه احيانا اصلا ملاك التقليد، ميزان التقليد عند بعض الناس هو قضيه الاسئليه، يدور على الاسئله، يقول له لما تقلد يقول له فلان مثلا، يقول له والله شوف لنا واحد فتاوي سهله حتى نقلده في نظرك انت ايهم. لا لا، ما عندنا ميزان الاسهلية والايسرية، هذا مو ميزان بالتقليد. انا بينت في محاضرتين سابقتين موازين التقليد لمن تقلد، بينت فيما سبق. قسم لا يقول لك والله هذا فتاوي اسهل، وبعد اشد من هذا استمر، افرض هذا ثابت، شخص ثابت اجتهاده، يقول لك هذه فتاوي اسهل. زين، مرة اصلا ما ثابت اجتهاد شخص معين، لمجرد انه يعطي تصريحات سهله سلسمه، يقول لك الشيء الفلاني حلال، الشيء الفلاني حلال، الشيء الفلاني ليس بواجب، يقول لك لان هذا يرفع القيود اكثر انا اقل قسم الشكل. يقول لك انت على فرض الاسهليه، الاسهليه امر باطل مو ملاك، بس على فرض الاسهليه لازم يثبت اجتهاد الشخص. شو الكلام هذا؟ منين ناشئ؟ ناشئ من قله الغيره على الدين، بصريح العباره اقول من قله الغيره على الدين، وان الدين في حياتنا امر هامشي، امر ثانوي، وحقك آخر ما نفكر به هو ديننا. نعم، ما نذكر ديننا إلا في مصالحنا، إلا فيما ينسجم مع شهوات أنفسنا، إلا من رحم ربي، آخر ما نفكر به هو الدين في واقع الأمر. ولهذا تشوف واحدنا في سبيل معاملة جنسية، في سبيل معاملة شهادة جنسية، في سبيل معاملة جواز سفر، هوية معينة، معاملة تجارية، يقطع المسافات الطويلة ويبذل الأموال الطائلة، لكن ما مستعد من أجل مسائل الدين يتحمل معاناة سفر، أو يتحمل معاناة فاكس، أن يكتب بالفاكس، يبعث بالفاكس المسألة، ما مستعد. ياخذ عطايف هالشكل وعطاير، هذا كلام يعني في واقع الامر يدل على قلة اهتمام بمشائل الدين، وهكذا انسان يضيع. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. طيب اعود، فاذا اولا هو عبارة عن قضية اذن الولي بالنسبة للبكر. اثنين، وهذا موضوع ارجو ان تفتحوا له اذهانكم بدقة، الموضوع انه جميع الانشاءات الشرعية عندنا مرة عقود ومرة ايقاعات. العقود مثل عقد البيع، الايقاع مثل الطلاق، هذه من شروط ترتيب الاثر عليها، من شروط صحتها، الصحة ترتب الاثر، من شروط صحتها وترتيب الاثر عليها وعبارة عن ظهور الجد في كلام المنشئ. ينشئ لازم يظهر الجد في كلامه، فلو كان هازلا، فلو كان مستخفا، فلو كان هازئا، مثل ما يقولها طلقتك، لكن ما يقول عن جد، يقول عن هزل، يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. يجب ان يقصد للمعنى المنشأ باللفظ ولو ان يكون ظاهر القصد. اما اذا عقد زواج او زواج منقطع مثلا مع امرأة تعلم، الشمرة تقول لي ما اعلم، وطالما ما تعلم تحمل على ظاهر الحال، زين تحمل على الصحة، وهنا الظهور في الجد مثلا يجري او الصحة تجري، بس لا مرة واحد يعرف يروح الى منطقة بها افرض مثلا نساء او بها امرأة يدري انها غير مبالية بدينها ولا يهمها قاربت في حلال او حرام من سفاح او نكاح، يوجد الشكل هذا الذي يعبرون عنها التي لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، هكذا امرأة اللي هذه لا تفقه معنى الانشاء الصيغة الشرعية، لا تفقه معنى زوجتك، لا معنى قبلته، او تفقه المعنى ولكنها لا تقصد ترتيب الاثر، اصلا ما تعتني به بحيث ما يفرق عليها، سواء قاربت عن سفاح او عن نكاح. اذا علمت بهالقيد، اذا علمت انها امرأة غير مبالية بدينها ولا تقصد الجد من وراء الانشاء، يعني ما تقصد انشاء علقة زوجية من وراء هذا الانشاء، انما مجرد مجاملة لك، ليس الا تقول هذه الكلمات كلقلقة لسان وانت تعلم انها لا تقصد الجد ولا تقصد العلقة الشرعية الزوجية التي ارادها الشارع، انما تعتبر هذه مجرد جسر للسفاح. اذا جزمت بهذا المعنى النكاح باطل، النكاح باطل. التفت جيدا، من هذا كثير يحصل في واقع الامر، اصلا يروح الى بعض المناطق، يروح الى بعض المناطق يدري ان هذه امرأة لا ترد يد لامس، اصلا هذه حتى لو فهمت زوجتك قبلت هي في واقع الامر ما تعترف بزوجتك قبلت، وقد تقول لها صارحة. ولهذا التفتوا جيدا، الزواج من المخالفة، المخالفة يعني في المدرسة، اللي تخالفك في المدرسة فقهية، خالفك في المدرسة وما تعترف بان هذه الصيغة تنشئ زواجا، زوجتك قبلت لمدة كذا، اصلا هي ما تعترف به، مو بس مذهبها هي شخصيا ايضا ما تعترف بهذا، يعني لا ترى ان هذه الصيغة تنشئ علقة زوجية، مجرد تضحك عليك هالشكل تستهزئ بك، قد تقولها وهي تستهزئ بك، تقولها وهي تضحك، اصلا تقول جيدا هذه لا يترتب على انشائها اثر، لا يعتد بانشائها ما لم تقصد انشاء العلقة الزوجية باللفظ، مجرد لقلقة اللسان لا تكفي، لا بد ان تقصد. فاذا علمت انها مرة ما تعلم، ما تقول ما ادري ان شاء الله تقصد، طيب ما تجزم، بس مرة لا تجزم انها ما تقصد في ظاهر حالها، تجزم انها ما تقصد، اذا تجزم انها ما تقصد انشاء العلقة الزوجية الشرعية بانشاء اللفظ لا يجوز، العلقة باطلة في هذا المقام، النكاح لا يتحقق في هذا المقام. ولهذا كذلك في غير المخالفة، كذلك بالنسبة للزوجة، برضو بالنسبة للمشهورات بالزنا، شوف مثلا المشهورة بالزنا ورد القول بأنه الأحوط وجوبا عدم نعم التمتع بها، المشهورة التي لا ترد يد لامس. واحد يسأل الإمام سلام الله عليه يقول له أنا شلون أعرف أنها كذلك، استعدنا صورتين، مرة يريد يعرف أنها امرأة يعني فاجر أو أنها عاهر، يقول له شلون أعرف، ومر امرأة يدعى انها تابت، فيقول له شلون اعرف انها تابت؟ بالتفتين، صورتين عندنا، بالصورتين عندنا كميزان، الميزان قال تعرف باستجابتها للفجور، فان اجابتك الى الفجور فلا تتزوج منها، لا تتمتع منها. قبل ايام واحد يسأل يقول انه امرأة اصلا اساسا هي تدعو الى الفجور، لكن لما فلان يأتي اليها يقولها رجاء اذا امكن خل اقرأ الكلمتين يا معودة ما عندك مانع، يقول لا اقرأ مثلا، هي اصلا داعيه للفجور اساسا، ما عندك ما هذا لا قيمة له، لا قيمة له، لا تلعبوا بديننا، لا قيمة له اساسا، لانها لا ترد يد لامس. ففي هذا المقام ما تقصد الجد في انشاء العلقة الزوجية بهذا اللفظ، انا اقيد بها القيد واكد عليه ليس التكرار، لان مسألة فقهية لابد ان تفهموها بدقة. قلت اللي ما تدري بها ذاك ظاهر حالها انها تقصد الجد بالانشاء، تقصد علقة زوجية بالفعل، لكن مرة لا اصلا لا ترد يد لامس. فالامام شي يقول له؟ يقول له اذا دعوتها للفجور فاستجابت فلا تتمتع بها. نعم. ولهذا التزم معظم فقهائنا بأن الأحوط لزوما، وبعضهم جزم بالحرمة على ما يستفاد من بعض الأدلة الشرعية بحرمة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا الفاجرة. إلا اللهم صورة، هذه الصورة اللي قسم أيضا يستغلها، وقلت لك احنا مشكلتنا وين ما نطلع نرجع لهذه المسألة، قسم اما مو فاهم الدين زين او يفهم الدين ولكنه في نفس الوقت الواقع يتوسع. صورة هي انه ورد في بعض الروايات استثناء ما لو اخرجها من الحرام الى الحلال. واحد يسأل الامام سلام الله عليه يقول له زين اذا انا اخرجها انقذها من الحرام الى الحلال، الامام يجوز له في هذه الصورة، هذا معناه ايش؟ مو معناه في هذه المفردة، قد افرض مثلا هي امرأة فاجر عاهر والعياذ بالله، ما يفرق عليها، لا ابالي على كل حال، من حلال او من حرام، من شفاح او من نكاح، بس فيها المفردة هو يريد يعقد عليها، في بقية احوالها تبقى على حالها الطبيعي يعني. قلت بجيدا هذا لا يفهم من الدليل، الدليل يقول انه يخرجها، اخراجها ايش يعني؟ يعني مرة واحدة او لا؟ يعني يعينها على ان تتقي الله وتستقيم طريقتها، لا في هذه المفردة، ظاهر اللفظ هالشكل متبادر منه، يخرجها من الحرام الى الحلال، هذا صحيح. طيب اعود، فاذا الشرط الثاني او النقطة الثانية بعد قضية اذن الولي هي قضية قصد الجد في انشاء اللفظ، الجد في ترتيب علقة زوجية، ان تقصد هذا المعنى في ظاهر الحال، هاي اثنين. ثلاثة هو ان لا يتزوج نعم غير المسلمة على المسلمة إلا بإذن المسلمة، على تفصيل شرح أبينها. بس قبل أن أبين هذه النقطة، عندنا قسم ترى ما يبالي يعني حتى يتمتع بالكافرات غير الكتابيات، يسافر للخارج نعم، ونروح ماذا الله يعلم، تجي العطلة الصيفية والحبل على الجرار، زين سافر ما تفرق عنده. وقلت لك قسم منهم هذا اللي يوجهها بعنوان انه ملك يمين، قلت هذا ما يعتبر ملك يمين، ملك يمين اذا صارت حرب مشروعها كذا فلان الى اخره بشروطها. هذه ملاحظة بالهامش يعني. فارجع من جملة الاحكام الفقهية التي ينبغي ان يلتفت اليها الاخوة الاعزاء، وانه لا يجوز للمسلم ان يتزوج على زوجته المسلمة الحرة زوجة غير مسلمة إلا بإذن زوجته الحرة. فإذا فعل ذلك كما جاء في الرواية المعتبرة، إذا فعل ذلك فمن تزوج امرأة غير مسلمة على زوجته الحرة المسلمة بدون إذنها ودخل بغير المسلمة فعليه ثمن حد الزاني، يجي الدوط 12 ونصف صوت ثمن يصير، لأن الحد الزاني 100 في هذا المقام ثمن 12. هذه المسألة هي من المسائل الخلافية في واقع الأمر، لكن التحقيق هو هذا. وعلى هذا الرأي أستاذنا الأعظم المرحوم السيد الخوي على الله مقامه الشريف وجماعة من الفقهاء فلهذا المفروض أن ترجعوا إلى من تقلدون لمن كانت له هذه المسألة مسألة ابتلائية. زين، فلهذا المفروض يلتفت من يتزوج على زوجته الحرة المسلمة زوجة غير مسلمة، يلتفت إلى هذا المعنى. زين، أعود إلى هنا. إذا في واقع الأمر هنالك حدود وضعها الشارع، سلم أريد أستوعب كل الحدود التي وضعها الشارع. إلى جانب هذه الحدود هناك أحكام أيضا. قسم مثلا يتزوج ضمن مدة ثم يهبها المدة ثم يرجع، ما يجوز الرجوع، هذا ليس طلاقا رجعيا. بالطلاق من طلق زوجته طلاقا رجعيا يجوز له الرجوع في الطلاق الرجعي، يرجع لزوجته. أما إذا تزوجها لمدة مثلا 10 سنين بعد 5 سنين وهبها 5 سنين يريد يرجع، ما يجوز إلا بعقد جديد، لازم يعقد عقد جديد. وهناك أحكام على العموم، لأنه الزواج المنقطع أساسا وفي واقع الأمر زواج غايته يختلف عن الدائم في بعض الخصوصيات. الخصوصيات من قبيل مثلا ما بي توارث، من قبل أنه ما بي نطق مثلا، ما بي قسم مثلا، وإلا هو زواج بي عقد إيجاب وقبول ومهر. زين، وإذا فارقها بعد الدخول فعليها العدة، يجب أن تعتاد إلى آخره بأحكام زواج المنقطع. بس بخصوصيات، الآن أنا أسألك، زواج المسيار الذي أجازه علماء العامة، زواج المسيار هو الحقيقة بديل عن قضية المؤقت. يعني يقول لك رجل يشعر بالحاجة مثلا، أفرض بدل ما ينزل إلى الزنا، وامرأة بدل ما تنزل إلى الزنا، هم يتزوجان ولكن مع الخصم، الخصم حيث يجوز الخصم. كيف؟ مثلا تقول له أنها ما تريد نفقة، تسقط مثلا أفرض السكن، تسقط القسم، القسم من كل 4 ليالي ليلة تسقط، تسقط بعض الحقوق من حقها تسقطها، هذه حقوق مو أحكام، حقوق. زين، فالسقط يعبرون عنه الآن زواج المشيار، والحقيقة بديل. يعني كذلك بعضهم عندهم الزواج بنية الطلاق، أيضا أجازه كثير منهم. قسم مثلا الزواج بشرط الطلاق بعد كذا مثلا. بس على العموم أنا أريد أسأل، أقول أساسا هو الزواج المنقطع الذي ذكره الفقهاء هو أساسا سفاح أو نكاح؟ أنا أسأل هذا السؤال. طبيعي أنت عرفت رأيي من خلال سير البحث، صار تقريبا 45 دقيقة أتحدث. رأيي أني لا أشجع ولا أدعو إلى قضية المنقطع، بل أدعو بدعوة الكتاب والسنة إلى التشجيع على الدائم، لأن الدائم هو المشروع الذي أراده الإسلام لبناء المجتمع، وهذا ما تكلمت عنه النصوص التي تقدمت. زين، وتحدثت عن قضية التحصين الأخلاقي، وتحدثت عن قضية حرمة سوء استغلال بعض المحللات للإساءة للأخلاق العامة والإساءة للمذهب. وأنا أكد لك من أسباب الإساءة للمذهب هو سوء بعض التصرفات. القسم يتصرف بطريقة في واقع الأمر غير مرضية، بطريقة لا شرعية، بحيث يسيء إلى سمعة الإسلام. يمنين جت هذه الدعايات أنه المتعة عندهم زنا وكذا؟ يشوفون بعض التسامحات، يشوفون بعض التعاونات، يشوفون أنه مثلا عدة بالشكل المطلوب ما تكون، قضية ولي أمر مثلا إذن ولي أمر مثلا إذن ولي أمر ما يكون، قضية لقلقة لسان بالإنشاء، فبناء هذا قضية سفاح. ملتفت جيدا، ينضاف إلى شبهات السابقين، فنكون قد أعنا على أنفسنا. من جهة الطرف الآخر هو عنده شيء في رأسه في مخه، من جهة يجي هذا ابن الطرف الثاني سيء التصرف، فيجتمع عاملان يسب المذهب وسب المذهب هذا. ولهذا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان يعبر في بعض التعابير في رسالته لعلي بن يقطين، كان سأل للإمام سلام الله عليه، قال له: ما تقول يا ابن رسول الله في المتعة؟ قال: وما أنت من وما أنت والمتعة وقد أغناك الله عنها. الله أغناك عنها. زين، ثم يعقب في سير حديث يقول له: ولا تكون علينا عارا. يعني يقول أنه ليكن يتصرف الإنسان تصرفا يسيء إلى سمعة المذهب. فرأي عرفته، لكن إلى جانب الشرعي، أنا مو رأيي الشخصي يعني مقصود، هذا الذي أفهمه أنا من الشريعة. الشريعة يهمها تحصين الأخلاق، تحصين الشباب، بناء البيت، بناء الأسرة، وهذا يتم عن طريق الزواج الدائم. نعم أجاز الله المنقطع وعلى جوازه إجماع المسلمين أساسا، إجماع المسلمين. طبعا احنا بالوقت الذي نشجع وندعو إلى الدائم وما نقول بأن المنقطع حرام، بالنتيجة هو محلل وقد أجازه الإسلام بإجماع المسلمين، أنه الآية الكريمة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. حتى روى الطبري والزمخشري والرازي عن ابن عباس وابن مسعود قراءة ثانية للآية، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. إنام على بعض القراءات الشكل، بس الموجود الآن إلى أجل ما موجود به، جين موجود الآن في المصحف الشريف المتداول. فمقصود إلى هالدرجة أنه ذكروا قراءة ثانية في تشخيص الأجل إلى أجل مسمى، لهالدرجة المسألة واضحة عندهم. أضف إلى ذلك اعتراف الجميع، اعترفوا بأنها شرعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها، وإن لم يثبت أنه هو عمل بها مارسها لكن النتيجة عمل بها. هذه المسألة أيضا باعتراف الخليفة الثاني حينما قال كانتا حلالا، متعتان كانتا حلالا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأنهى عنهما وعاقب عليهما. إذن بالإجماع بالاتفاق أنها شرعت أساسا. يجي إنسان يقول أنها نسخت، أنا أسأل متى كان النسخ؟ النسخ بعد النبي أو في حياة النبي؟ إذا تقول لي بعد النبي المفروض أن هذا باطل، لأنه بالإجماع لا نسخ بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تقول لي بزمن النبي نسخت، وأنا أسألك سؤالين. السؤال الأول أقول لك لو كانت بزمن النبي منسوخة لكان يحتج الخليفة الثاني بالنسخ، ليش ينسب المنع إلى نفسه ويتحمل اللقاشات والجدل والنقد؟ ليش يقول أنا أحرم لكن يقول كانت حلالا ثم نسختها؟ مريح له؟ ما ذكره. ثانياً من هو الناسخ؟ ما هو الناسخ؟ قسم تضرعوا بالآية المباركة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طبعا هذه الآية الكريمة فيها أبحاث طويلة الذيل، وأنا متحدث عنها سابقا في المحاضرات، بس ذكرتها كيعني الواقع آية ترتبط بالبحث، ليس القصد هو استيعاب أبحاث الآية المباركة. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. زعم بعضهم أن الآية نسخت آية المتعة، هذا في واقع الأمر عليه إشكالات. من الإشكالات أنه هذه الآية بإجماع المفسرين آية متقدمة على آية المتعة بإجماعهم. هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم متقدمة نجولا على آية تشريع المتعة، والمتقدم ينسخ أو لازم يكون متأخر؟ الناسخ متأخر لو متقدم، الناسخ لابد أن يكون متأخر، بينما اتفقوا أنها متقدمة. على واحد مين أنا أسألك أقول لك شلون نسخت؟ كيف نسخت؟ قرب لي النسخ. يقول لي قالت على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما ذكرت المتعة. عجيب، ومن قال لك أن المتعة ليست الزواج؟ أزواجهم قالت، والمتعة زواج. المتعة نكاح أم سفاح؟ أنا أسأل، نكاح أم سفاح؟ إذا قال سفاح كيف شرعه الله ولو لساعة واحدة؟ الله شرعه أخر بالإجماع، الله شرعه في وقت ما، لو كانت سفاحا الله شرعه ما يشرعه. جن إذا لم تكن سفاحا فهي قطعا إيش؟ نكاح، إذ لا واسطة بينهما، ما عندنا شيء ثالث بين النكاح والسفاح. إذا لم يكن سفاحا فهو نكاح، فإذا كانت نكاحا كان زواجا، غايته زواج له خصوصية بالتبي جيدة، كان زواجا. إذا كان زواجا دخلت في قوله إلا على أزواجهم، فما صار ناسخ، صار مؤكد ولم يكن ناسخا. جد أعود إذن من حيث المبدأ، أصل مشروعية هذا الزواج محل تسالم عند المسلمين، ولهذا عبد الله ابن الخليفة الثاني سألوه ما تقول فيها؟ قال أقول أنها محللة. قيل إن أباك حرمها، قال أبي روى ورأى، فأخذت بما روى وتركت ما رأى. روى عن النبي أنه أحلها ورأى هو أنها حرام فأخذت بما روى عن النبي وتركت ما رأى هو. هذا كلام جميل في واقع الأمر زين. ثم أنا أسأل سؤال، أقول مسألة فقهية خلافية تستوجب التكفير؟ ما تستوجب التكفير. يعني أنا لما يجيني مثلا أفرض واحد من كتاب الجمهور، أذكر لك هالنموذج، نماذج كثيرة يعني الواقع إنشان أحيانا الواقع يعني يستحي من ذكرها، بس أذكر لك هالنموذج. يقول لو وطأ إنسان شاة وأولدها رجلا وصار يوم عيد الأضحى وصار القرار يقدموا إمام جماعة ونفس الوقت يقدمون أضحية يذبحون أضحية، أولا هل يجوز جعل إمام جماعة؟ يقول يجوز جعله إمام جماعة لأنه ابن رجل أم شاة وأبو رجل، يجوز جعله إمام جماعة. ثم يجوز التضحية بعد ما يخلصون يصلون وراء يذبحوا حلوان ضحية لابن الشاة. الشهادة واحدة، أرجوك مثل هالحكي أقدر أجي أكفرك به أنا مثلا؟ أو حينما يجي واحد يقول لو عقد عليها وهو بالأندلس وهي بالقاهرة ولم يتحقق أي لقاء بينهما ثم حملت وولدت ألحق الولد به، يقول شلون ألحق؟ شلون على أي أساس ألحق إذا ما كانت إمكانية اللقاء؟ أخر صحيح الولد للفراش لكن بشروط ذكرها الفقهاء منها إمكانية اللقاء. أنا ما في إمكانية اللقاء ملتفت. يقول لعل الريح حملت الكذا والكذا. ما شاء الله هذه حقيقة ريح يعني شاطرة. إيه تماما لعله من أصحاب الخطوة. إيه نعم إذا ما يصير بالمستقبل بالإنترنت يصير. طيب أعود، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جد ليش القرآن الكريم هل التحذير في واقع الأمر يعتبرهم عادين؟ العدوان اليمن فقط هم عادون على حدود الله، هم يعتدون على حدود الله، وإذا اعتدوا على حدود الله اعتدوا على قدسية المجتمع، اعتدوا على نواميس المجتمع، دمروا المجتمع. شو يقول الشاعر؟ يقول فإن يكن الزمان أتى علينا بقتل الترك والموت الوحي، يعني السريع، فقد قتل الدعي وعبد كلب بأرض الطف أولاد النبي. فقد قتل الدعي وعبد كلب بأرض الطف أولاد النبي. الدعي ابن الدعي من؟ عبيد الله ابن زياد، وعبد كلب معروف جين ابن ميشون. وهذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا ولد الزنا. نعم وهكذا في واقع الأمر، وهكذا في واقع الأمر. فمن هنا نجد أن كثيرا من الجرائم التي جرت على أهل البيت سلام الله عليهم جرت من أناس مطعونين في نعم نطفهم أو مطعونين في عقيدتهم. لا يبغضك إلا منافق أو ابن أشد. يقول أبو عمرو الزاهد الكوفي النساب، يقول نظرنا في أنساب العشر الذين داشوا صدر الحسين سلام الله عليه، نظرنا في أنسابهم فوجدناهم جميعا أولاد زنا. هاني ابن بيت الحضرمي، إسحاق ابن حوية، زيد بن الرقاد الجهني إلى آخره، يقول وجدناهم جميعا أولاد زنا. أية جريمة وقعت يوم عاشوراء، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. شريف الرضي يقول له يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى ما بين قتل وشبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. يقول الإمام السجاد لأبي حمزة القتل لنا عادة كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن مخدرة شبيت لنا قبل يوم كربلاء؟ ليش اصلا زينب لا فقط انها هل سبيت اصلا هل رؤيت في مجمع عام قبل يوم كربلاء؟ زينب رؤيت لكن اخرجتها المسؤولية، ولهذا طلعت يوم العاشر الصيح يا ابن سعد ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه؟ ايها الناس اما فيكم مسلم؟ ولهذا تقول له ليزيد، تقول له لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، تقول له انا ما اطلع بمجمع، ما اوقف بديوان، ولكن المسؤولية لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لأستصغر قدرك. الله اكبر، ما اكبرك يا ابنة علي، واستكبر توبيخك واستعظم تقريعك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. بالفعل مولاتي زينب بقيت عينك عبرة وبقيت كبدك حرة، وما طالبتك بعد ابي عبد الله الحسين الا سنة ونصف فقط، كانت تعيش الذكريات مع زينب عليها السلام، ذكريات العز والجلال من جهة، وذكريات آلام كربلاء من جهة أخرى. قد تسألني تقول لي كم سنة دارت السنة دار عاشوراء على زينب بعد الحسين؟ مرة واحدة بس عاشوراء واحد دار عليه، بس نعم، عاشوراء واحد، 61 قتل الحسين سلام الله عليه في منتصف رجب، 62 ماتت زينب سلام الله عليه. نعم، ما مر عليها الا عاشوراء واحد. طيب ايش تصور حالتها في العاشوراء؟ عاشوراء الذكرى مو عاشوراء الواقعة، عاشوراء الذكرى عام 62. ايش تتذكر بي زينب؟ تعيش بذهنها صور ايام العز من جهة، وصور الالام وفجائع كربلاء من جهة اخرى. خويا ما تنسى ايام العزب ظل جدنا النبل هادي، لوعة مع زينب عليها السلام. ما تنسى ايام العزب ظل جدنا النبل هادي، ومن الطاهرة الزهرة وابونا غاسل مناجي، وخوي الحسن بحر الجود نشف وينشف فادي، خوي يا فارق الدهر عنهم وانت سلوت منهم، نشوفنك اشوفنهم خوي يا تاليها يا نار العين بفراقك تجعل البيت. الله اكبر، اسمع بعد هذه اللوعة. خويا تتمنى لفت يا حسين تنعزب درك وتين، هذه امنية كل اخت وفيها الا ترى مصارع اخوتها قبلها. خويا تتمنى لفت يا حسين تنعزب درك وتين، وتعيش مدلل بظلهم لما تدنى من يدين، بس ام الحزن زينب يا زينب ظلمتين، يا ويل فجع البين اخذ منها الحسن، وحسين ظلت بس تدير العين لما ماتت بغربة بعد اخوانها الطيبين. اين ماتت وحي لها الفداء؟ قيل في الشام على الاشهر، وقيل في القاهرة على الاقوى، وظروف موتها سلام الله عليها، ظروف شهادتها، ظروف نعم مجملة ما بها تفاصيل كثيرة، لكن يحكى عن بعضهم انها لما حضرتها المنية تصور غريبة، هذه زينب كثيرة الاخوة تالت موت وحدها غريبة في الشام او في القاهرة، تلتفت يمينا شمالا، يحكى انها لما احتضرت اغمي عليها، افاقت من غشيتها فالتفتت يمينا فلم ترى احدا، وشمالا فلم ترى احدا. بالمناسبة كم عمرها؟ كان عمرها قرابة 57 سنة آنذاك. لا ترى حسينا ولا ابا الفاضل. هذه زينب كثيرة الاخوة تاليها تموت بلا اخ. وحيدة غريبة في ارض الشام. اين الحضر حاضر البيت. حين الحضر حاضر البيت. يا نظلت والوتير بالعين. بالعين يا لا عباس حاضر ولا حسين. يا ويل غريبة وهاليها بعيدي. يا تلقى زينب كم قاسيت من محن. فرج عنا يا الله بحوائجنا شافي مرضانا. عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره الشهداء تحت لوائه. قبل منا والسامعين والمؤسسين المكرمين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه.